بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واصبروا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم في الله الأول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أجمع طيب الكريم هذه الحاجة طيبة العطرة نعود مرة أخرى لنستشفي أنفسنا ونشرح صدورنا بالاستماع إلى معجزة الآب البشير والقرآن الكريم. آيات البينات من أجل الحكيم تتلوها علينا ذلكم العالم القرآني في داعي القارئ بتحرير الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ محمد عبد الوهاب القنطاوي الداعي معروف العظيم من المسلمين ملكة المنصورة بمحافظة الشفاعية. ندعو الله تعالى لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل فضيلته مشكورا. الله يكرمك.

فرق مصر الاول يا صراط النبي يا سلام تتمنى كمان يا عم الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم الله يصلح حالك يا مولاي ربنا يرزقك قبول مولانا صل على النبي وسع انت مولانا ربنا يرزقك من اهل الله يا رب يا رب محمد لسه عليه الله انا مش عارف ايه النظام بتاع ربنا المعدل ايه ايوه الله ايوه الله ربنا يخلي بالك يا اخي ايوه الله لسه عليه نحن عليك يا مولانا ومن أحسن الفضل يا رب. عليك الله صل على سيدنا محمد. يا رب عليه الصلاة والسلام. بس بس Thank you.

عليك. ربنا يزيدك يا رب. ماشي يا فندم. ربنا يحرمش منه.